طيب ما الفرق بين تعلم التوحيد وتعلم الشرك؟ يا عبد القادر ايش؟ تعلم التوحيد تحقيقه وتعلم الشرك كنابة، هذا أثر التعلم، يعني نريد في حقيقة التعلم. ها. أي أحسن. والفرق بين تعلم التوحيد والشرك أن تعلم التوحيد يكون إجمالا وتفصيلا، أن تعلم التوحيد يكون إجمالا وتفصيلا، فيحيط العبد بمعاقد أصوله، فيحيط العبد بمعاقد أصوله وتفاصيل فصوله، فيحيط العبد بمعاقد أصوله وتفاصيل فصوله. أما تعلم الشرك فإنه يكفي فيه معرفة أصوله الكلية، فإنه يكفي فيه معرفة أصوله الكلية، لأن تفاصيله ليست مطلوبة من العبد، لأن تفاصيله ليست مطلوبة من العبد، ولا تتناهى أفرادها، ولا تتناهى أفرادها بحسب ما يستجد في أحوال الناس، ولا تتناهى أفرادها بحسب ما يستجد من أحوال الناس. ومن وعى أصول الشرك عرف تفاصيله إذا حدثت، ومن وعى أصول الشرك عرف تفاصيله إذا حدثت. واضح؟ مثلا هناك مما يفعله الناس أنهم يجعلون مما يفعله بعض الناس أنهم يجعلون الملح في أركان البيت لطرد الأنفس الخبيثة ودفع العين، هل الذي لا يعلم هذه المسألة ناقص التوحيد؟ ما الجواب؟ لا، غير ناقص التوحيد. طيب إذا سئل عنها الموحد ماذا يكون جوابه؟ ما الجواب؟ شرك. لماذا؟ ليس سببا شرعا ولا قدرا. أحسن. إذا سئل عنها الموحد قال إنها شرك، لأن شرط الأسباب أن تكون ثابتة إما بطريق الشرع أو بطريق القدر، وهذا السبب لم يثبت شرعا ولا قدرا، فيكون استعماله من تعليق القلب لسبب غير مأذون به شرعا، وهذا من فروع قاعدة الأسباب. فيكون الموحد كامل العلم عرف بمعرفة أصول الشرك الجواب في هذه النازلة، وإن كان بعض أشياخنا من الأكابر رحمهم الله كانوا يسهلون فيها ويرون أنها أمرا معروفا عند الناس، لعلهم تلقوه من بقايا السابقين مما ثبت بوحي، إلا أن الأظهر الجزم بأنه شرك لا يجوز، وهو قول شيخنا ابن فوزان حفظه الله تعالى.